أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لما الحمد لله لما ذكر الله قصة الولد الصالح الشاكر المؤمن بالله وباليوم الآخر البار بوالديه ذكر حال الولد الكافر العاق لوالديه والذي قال لوالديه وهذا صفة الجنس ينطبق على كل من هذه حاله من الناس. والذي قال لوالديه المؤمنين الولد كافر والوالدان مؤمنان. والذي قال لوالديه أف لكما أف هذه كلمة تحقير أتعدانني أن أخرج تعدانني أن أبعث بعد الموت هذا يعني معناه أنه جاحد للبعث أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ذهبت القرون وهلك الناس أتراهم يبعثون بعدما هلكوا وتمزقت أبدانهم التراب وقد خلت القرون من قبلي قال الله وهما أي الوالدان يستغيثان الله يطلبان الغوث من الله ومن استغاثتهما الدعاء بصلاح هذا الولد العاق وهما يستغيثان الله يقولان له ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. إذن هذان الوالدان ينصحان ذلك الولد الكافر العاق ويلك آمن إن وعد الله حق فيرد عليهم فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هذه قصة الحياة الأولين التي لا أصل لها يعني كأنه يقول خرافات يعني أمر البعث والنشور فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. قال الله أولئك الذين حق عليهم القول هؤلاء هذا الصنف الخبيث السيء هو من الذين حق عليهم القول بالكفر والعذاب. وسبقت الكلمة في شقوتهم حق عليهم القول وهم أمم كثيرة. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس الجن والإنس منهم المؤمن والكافر مثل الإنس الجن مثل الإنس منهم المؤمن والكافر والعاصي والجن يموتون في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أمم ذهبت وانقرضت وهلكوا من الجن والإنس، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هذه الأمم الكافرة هم خاسرون، خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم ودنياهم وآخرة. إنهم كانوا خاسرين. قال الله: ولكل درجات مما عملوا. كل من العباد من برهم وفجرهم مؤمنهم وكفرهم لهم منازل بحسب أعمالهم، منازل في درجات الجنة ومنازل في دركات النار، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. الله يوفي العاملين أعمالهم ويجزيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا هو حكم الله النافذ في الخليقة. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ثم ذكر سبحانه وتعالى يعني موقف من مواقف القيامة، من مواقف الكفار في القيامة: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يوقفون على النار ويعرضون على النار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيوبخون: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أضعتم دنياكم وآثرتم المتاع العاجل ونسيتم اليوم الآخر، أذهبتم ذهبت طيباتكم في الدنيا، استمتعتم بها في الدنيا وزالت هذه الطيبات، زالت الدنيا وزالت تلك الطيبات وخسرتم. فاليوم تجزون، اليوم يوم الجزاء، اليوم فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم، أي بسبب استكباركم، بما كنتم تستكبرون في الأرض، أي بسبب استكباركم على الحق وعلى آيات الله، وبسبب فسوقكم وخروجكم عن طاعة الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما الآيات، لما ذكر تعالى حال الصالح البار البار لوالديه ذكر حالة العاق، حال ذكر حالة العاق، حالة إيش؟ حالة العاق، أي حالة العاق، وأنها شر الحالات، فقال: والذي قال لوالديه، هو كافر عاق، كافر بالله وباليوم الآخر وعاق، إذ دعواه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وخوفاه الجزاء، وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما، أن يدعواه إلى ما فيه السعادة والأبدية. والآن يوجد هذا وهذا، يعني يوجد المسلم وأبواه كافران، فالأبوان حينئذ ينكران على هذا الولد إسلامه وإيمانه وهو يدعوه، يعني الصورة تجي هكذا وهكذا، تارة يكون الولد مؤمن